من الشيطان الغضب. درس التفسير ليوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في مستهل سلسلة البحوث إن شاء الله حول التفسير، تفسير القرآن العظيم، لا بد من التطرق إلى ما يسمى بأصول التفسير ولو إجمالا. استقصاء الأمر يطول فيها كثير، ولكن إجمالا أو نبذا ونبذة، ولأقل الأهم في بحوث أصول التفسير. وقد يعبر عنها ويتسمى بقواعد التفسير، تسمى أيضا بماذا؟ بقواعد التفسير. وفي الحقيقة توسعت البحوث حول قواعد التفسير وأصول التفسير إلى بحوث حول مناهج التفسير، مناهج التفسير شيئا فشيء. إذا تلاحظون كتب التفسير القديمة وتوالي كتب التفسير توسعت إلى حد مناهج التفسير، وأخذت في التوسع أكثر فأكثر إلى أن وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى علوم التفسير. الآن يعبر عنها أو يعبر عنها عفوا العلوم القرآنية، أصبحت ماذا؟ علوما قرآنية، وهي بحق علوم. لماذا؟ لأن كل أصل تفسيري أو قاعدة تفسيرية أو منهج تفسيري، كي يطلع الباحث على أسسه ومنهجه ومنظومته ونظامه، توسع فيه إلى أن أصبح علما قائما برأسه. والبحث القرآني فيه هذه القابلية. كيف لو هذا كتاب أعظم كتاب تشهد البشرية، وهو كتاب الخالق وليس كتاب المخلوقين، وهو أعظم كتب الخالق التي أرسلت إلى الخلائق عليه الحال، أعظم كتاب أرسل. فمن ثم وقد وصف بأوصاف شبيهة بالأوصاف عليه الحال التي هي لها طابع أسماء إلهي كأوصاف لا تناهي وما شابه ذلك. فقل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. الآن هذه الكلمات التي في الكتاب، فالكتاب إذن كيف عظمته وتراميه بحيث فيه لا تناهي، كلماته لا متناهية، والكتاب جامع للكلمات. فإذا كل قاعدة فيه وكل منهج فيه توسع إلى أن أصبح علم قائم برأسه. علم القراءات مثلا، علم التنزيل أسباب النزول، علم التأويل، علم المتشابه والمحكم. السيد المرتضى رحمه الله عليه وضع رسالة مستقلة في المحكم والمتشابه. معنى المحكم والمتشابه أحد القواعد والمناهج أو أصول التفسير، ولكن أصبح علم قائم برأسه. علم الناسخ والمنسوخ في القرآن، كم هو أقسام النسخ، معاني النسخ. هناك معاني النسخ يذكرها أهل البيت عليهم السلام قليلا ما تجدها التفت أو تفطن إليها المفسرون حتى من الخاصة. أقول معاني للنسخ لا موارد للنسخ. موارد النسخ مع وضوح المعنى المنسبق لدينا هين الأمر، يعني مو هين لكنه أي مكان المعنى ملتفت إليه. لا، هناك معاني أنواع للناس غير ملتفت إليها ذكرها أهل البيت عليهم السلام. فبحث النسخ بحث قائم برأسه، بحث عدد آي القرآن وأسماء الآيات وعدد السور وهل المجرة أيضا قائم برأسه، وتوسع وتضخم هذا العلم إلى ما شاء الله الآن بعد بالحاسوب الحديث إلى كذا. علم الحروف المقطعة في القرآن علم برأسه، لأنه يعتبر معاقد يعني أعمدة القرآن الكريم تعتبر دي الحروف المقطعة، الآن علم قائم برأسه. علم الجانب الأدبي أو الإعراب، الجانب اللغوي غريب القرآن، من الأمور المعروفة الآن في علوم الأدب العربي أن الذي حافظ على اللغة العربية من بين لغات البشر الأخرى حافظ على قوتها ورصانتها وجزالتها وقدراتها ونفس القرآن الكريم. يعني الأمر ليس بسهل، كتاب كان يقرأ بين أبناء اللغة قبل 14 قرن، الآن يقرأه أيضا أبناء اللغة بعد 14 قرن. في أي لغة تشاهد مثل هالكتاب موجود؟ الآن أكثر أمم العالم لغاتها مثلا إذا كتاب قبل 200 سنة ما يستطيعوا يقرأونه، فاصل لغوي كبير بينهم وبين ذلك الكتاب، أو قبل 50 سنة أو قبل 70 سنة، بينما الآن 15 قرن يمضي أو 14 قرن مضى ودخلنا في 15، ومع ذلك هذا الكتاب موحد في الإفهام والتفهيم وفي اللغة بين أبناء لغة معينة. فليس الكلام في الأبناء، كلام في اللغة نفسها ومن يتعاطى هذه اللغة سواء كان من أبناء اللغة أو ليس. ليس الكلام عرقي بقدر ما هو الكلام علمي لغوي في الأدب والعلوم الأدب. فالقرآن العظيم له شأن عظيم، هو يعني ترعرعت عليه اللغة العربية، ولم هو يترعرع هو على اللغة العربية، انبنت عليه اللغة العربية وعلوم اللغة وعلوم الأدب، لأنه انبنى عليها لأنه بنيان وحياني إلهي. هذا الآن علوم الأدب المستقاط من القرآن الكريم على حال علم مستقل مستقيم مستقل قائم برأسه، بحث مفصل. علوم الآن لا يخفى عليكم علوم اللغة لا زالت في توسع وتوالد تخصصات وعلوم جديدة، فقه اللغة ونحت اللغة وعلى المجرة، وكلها تجد من القرآن أرضا خصبة على الإتحال ومنبعا خصبا لاستفادة النكات والأمور والقواعد منها. على أي تقدير، فإذا قواعد علوم القرآن الكريم، قواعد التفسير أخذت ماذا؟ أخذت كل قاعدة، كل منهج، كل أصل علما قائما برأسه. يعني لو أراد الإنسان يتبحر في تلك القاعدة في ذلك المنهج في ذلك الأصل التفسيري لوجد أن أطراف البحث مترامية فيه. وكما في بحوث أخرى أكدنا للأخوان أن البحث في المنهجية بالغ الأهمية في أي علم علوم، فكيف بك إذا كانت علوم بعد؟ البحث في القواعد في الأسس في الأصول التي يبتني عليها العلم بحث بالغ الأهمية قبل الولوج والخوض في ذلك في خضم ذلك العلم عباب ذلك العلم. لأن حين الوالج فيه أو السابح فيه سوف يكون سافنا فيه بسفينة على أصول يعلم البوصلة أين تتجه به، وهل هو في أمان أو في أمواج اضطراب أو هل مجرد. وأما البحث في أي علم لا على ضوء المنهاج أو القواعد أو الأسس أو الأصول مهما كان سوف يكون سائر على غير بصيرة. البحث في المنهجية والمنظومة أمر مهم. الآن ليس فقط الحال كما مر بنا الآن في علوم القرآن، لاحظ أفق في علم الرجال، إذا تبصر وتدقق في قواعد علم الرجال سوف تكون أكثر بصيرة ونفاذ بصيرة في المباحث الرجالية من أن تقول في علم الرجال هكذا. وكذلك على حال في علم الفقه قواعد علم الفقه، التاريخ قواعد علم التاريخ، العلوم الأدبية قواعد العلوم الأدبية، هلما جرى. فالبحث في القواعد والمنهجية أمر مثمر يعطي انضباط، ميزان، منهجية، نظام، نظم، انتظام، تسلسل، تعاقب، تواصل، ترابط بشكل طبيعي ومنسق وانسيابي. ولذا يمكن لك أن تستعلم هذه الأهمية بطريقة أخرى. طريقة أخرى هي ما هي؟ أنه إذا تعقد لديك أو صعب وأغلق لديك البحث في مسألة من المسائل العلمية، حاول أن تلتفت وتنظر إلى ماذا؟ حاول أن تلتفت وتنظر لعل صعوبة إغلاق البحث في المسألة ناجم أو وليد عن ماذا؟ عن عدم وضوح قاعدة منهجية معينة هي توجب حل العقدة في تلك المسألة. طبعا لا أريد أن أقول البحث في مسائل العلوم والعلوم البحث المنهجي والبحث القواعدي والبحث الأصولي هو كل شيء، لا، هنا الصناعة هذا جانب، الإلمام بالمواد، التبحر في جمع المواد والخصاصات أيضا هو شيء بالغ الأهمية، وإلا إتقان صناعي منهجي قواعدي نظامي بلا مواد مثل هندسة بلا أرض بلا مواد للبناء لا يمكن. لكن كلا البعدين مهم، تتبع مهم، مواد مهمة، استقراء مهم، تقصي مهم، الولوج في الأبواب، مطالسة أبواب كل علم ومنابع مهم، هذه أمور كلها مهمة، هذا الجناح. الجناح الثاني أيضا مهم وهو ماذا؟ الالتفات إلى قواعد وضوابط وأصول ذلك العلم، جنب هذه أيضا مهمة. هذا بالنسبة إلى إذن إجمالا فهرسة مقدمة علم التفسير، أن هناك أصول في التفسير ومناهج في التفسير وقواعد التفسير لا بد أن تكون مرعية. المهم لدينا أيضا هو الوقوف على ماذا؟ الوقوف على ليس على نتاج المفسرين وما دونوه وبحثوه وأصلوه، سواء المفسرون أنفسهم أو علوم أخرى قدمت هذه الخدمة لعلم التفسير أو لعلوم التفسير، العلوم أخرى كثيرة في الحقيقة تسدي خدمات علمية لعلم التفسير، هذا أمر ما ينكر. ولكن على أي تقدير المهم هو الوقوف، النتاج طبعا المفسرين لابد من الوقوف عليه، ولكن الأهم في الوقوف عليه هو الوقوف والالتفات إلى ما ألفت إليه أهل البيت عليهم السلام ونبهوا عليه أنه أصول مهمة في التفسير وقواعد مهمة في التفسير. الكثير ربما يخوض في قواعد علم التفسير، أصول علم التفسير، مناهج التفسير، ولكن ذلك القليل من المفسرين حتى للأسف من الخاصة، ذلك القليل القل منهم من يغور عمقا وبحثا عن الأصول والقواعد التي يشير لها أهل البيت، يعني بنحو معين خاص تختلف عن القواعد الدارجة السائدة لدى عموم المفسرين. وطبعا لزوم الاهتمام بما ينبه عليها البيت لأدلته ومبررات الكثيرة جدا التي ستأتي تباعا البحث فيها، ولكن هذا مهم. طبعا في الآونة الأخيرة، في العصور الأخيرة، بحمد الله بدت محاولات عديدة لاستكشاف تلك القواعد والأصول التي يبين أهل البيت عليهم السلام أهميتها وأهمية مراعاتها في تفسير القرآن الكريم. أستطيع أن أقول مثلا كمحاولة الفيض الكاشاني رحمة الله عليه في تفسير الصافي وقواعد التفسير التي ذكرها، حاول جهد الإمكان على حال أن يستنبط قواعد، إذا استطعتم أو راجعتم مقارنتها مع قواعد في التفسير لكتب أخرى ستجدون يعني هناك الجديد الكثير الذي أثاره الفيض الكاشاني في مقدمة تفسيرة من باب المثال الآن للحصر، الفوارق الكثيرة بين ما ذكره الفيض الكاشاني في تفسير الصافي مع أفق كتاب تفسير مجمع البيان أو مع كتاب تفسير التبيان، مع أنه من الخاصة، هذا فضلا عن كتب العامة، أفرض كتاب الكشاف للزمخشري أو غيره أو المجرة، أيضا ذكروا قواعد تفسيرية في البداية، حتى مع مثلا أفرض كتاب إتقان العلوم للسيوطي، إتقان علوم القرآن للسيوطي الذي يبحث فيه في الواقع عن قواعد ومناهج وأصول التفسير، أو الزركشي أيضا عنده كتاب في علوم القرآن وقواعد أصول التفسير. على كل المضمار في هذا البحث كثير، لكن ما ذكره الفيض تجد له قواعد أخرى نبه عليها وأكد عليها كبداية محاولة. كذلك تستطيعون أن تلاحظون مقدمة السيد هاشم البحراني في كتاب تفسير البرهان، يعني يحاول أن يستنبط قواعد منهجية معينة لتفسير القرآن من خلال نصوص أهل البيت عليهم السلام أو الآيات التي نبه أهل البيت عليهم السلام على دلالتها على أن تلك قواعد ضرورية مرعية في تفسير القرآن، أيضا نبه عليها. أيضا شيئا ما الحويزي في نور الثقلين، ولكن لعل تفسير البرهان مقدمة وخاتمة أكثر من المرحوم الحويزي في نور الثقلين، وإن كان توسع الشيخ الحويزي في الآيات أكثر من تفسير البرهان، وإن كان تفسير البرهان أسبق منه زمنا، لكن على أي تقدير هذه محاولات يمكن أن تلاحظوها. وأيضا تستطيعون أن تلاحظوا في هذا المضمار مرآة الأنوار للملا شريف الفتوني، مراعاة الأنوار للملة شريف الفتوني اللي طبعت مع هذا الكتاب مجلد واحد، طبع مع تفسير البرهان في عدة طبعات. هو ليس من تفسير البرهان، المؤلف له ملة شريف الفتوني. ملة شريف الفتوني فقيه مستأثر، جمع بين التبحر في الفقه والتبحر في علم التفسير والتبحر في علم الحديث، يعني محدث نحرير ومفسر قدير وفقيه متضلع، فقيه يعني بالحمل الشائع متضلع. ولعله الشيخ جعفر كاشفاطك الكبير صهره يعني وتلمذ عليه ظاهرا، هو طبعا من جبل عامل ولكنه قطن اصفهان. على حال هذا مراعاة الانوار له كتاب طبعا الشيخ الشيء يذكر متبحر ايضا في علم العقائد والكلام، عدة فنون يعني جمع عدة فنون هذا الملا شريف الفتوني، هو جد الأسرة الفتونية الآن المعروفة في لبنان. أيما كان لديه كتاب ضياء العالمين أيضا، هذا الكتاب ضياء العالمين يقول عنه صاحب الغدير ويقول عنه أبو زوج عدة من كبار الأعلام يقولون لم يكتب في الإمامة مثله، حجري مخطوط هو، وظهر الآن بعض المؤسسات تسعى لتصحيحها إن شاء الله بحمد الله، وربما يصل إلى 12 جزء بالتجزئة الجديدة أو أكثر، يعني كتاب حافظ في الإمامة. الملا شريف الفتوني في كتاب مراعاة الأنوار أيضا ذكر عدة مقدمات لعلم التفسير على ضوء ما استنبطه من بيانات منهجي، من بيانات استنبطها وحاول أن يستكشفها من رواة أهل البيت كقواعد منهجية في علم التفسير، وهذا حافل يعني حرير بأن يراجع. طبعا نفس العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أيضا في تفسيره الأسبق من تفسير ميزان، كان عنده تفسير أسبق من تفسير ميزان الآن طبع 8 مجلدات اسمه تفسير البيان، هذا تفسير روائي وهو من خلال هو عبر قراءة البحار مرة أو مرتين بدراسة ومدارسة استطاع أن يؤلف هذا التفسير تفسير البيان. وفي الحقيقة هذا تفسير البيان يعني محاولة من العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه كما يذكر بعض خواص تلاميذه، محاولة منه لاستكشاف المنهج الذي يرشد إليه أهل البيت في تفسير القرآن والقواعد التفسير الأخرى. من ثم تكللت على إتحال جهود العلامة الطباطبائي بعد إنجاز تفسير البيان ألف كتاب تفسير الميزان. ففي الحقيقة تفسير الميزان هو وليد تفسير البيان الذي قام به، متابعة له، امتداد له، امتداد لعمل تفسير البيان. المهم العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان يطرح نظرية خاصة في استنباط منهج وقواعد التفسير وأصول التفسير يعني التي هو في رؤيته أن هذا هو منهج أهل البيت. إذن هناك عملية يعني بحمد الله حثيثة في وسط التفسيري عند علماء الإمامية لاستكشاف ماذا؟ لاستكشاف واستنباط أصول التفسير وقواعد التفسير على هدي بيانات أهل البيت. وطبعا هذا المنح ضروري، لماذا هذا المنح ضروري؟ لأنه هم عدل القرآن وهم الثقل الثاني الذين أمرنا بالتمسك بهما، فمن ثم إذن تحري استنباط قواعد وأصول تفسير القرآن الكريم من منهاج أهل البيت أمر مهم ويعني في غاية الأهمية، سيما وأن كلام الله أقرأ لكم رواية ونتابع بيانها إلى البحث القادم إن شاء الله. هذه الرواية إنصافا تبين مدى أهمية استنباط منهج وقواعد وأصول التفسير من أهل البيت عليهم السلام. يعني المعلم الأكبر بعبارة أخرى، المعلم الأكبر أو المعلم الإلهي الذي كما أن الكتاب القرآن إلهي وحياني سماوي، قد نصب له الله معلما سماوي وليس معلم أرضي. هذه فكرة حديث الثقلين، يعني ترجمان بلغة يفهمها العام، أن القرآن كتاب سماوي فله معلم سماوي، القرآن كتاب وحياني له معلم وحياني وليس معلم بشري. هذا طبعا أساس قواعد التفسير في ضوء مدرسة أهل البيت. ونتابع الحديث الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.